إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نحن في ضيافة الله عز وجل، وهو يحدثنا عن اليوم الآخر الذي اختص نفسه بملكه وحده لا شريك له، فقال سبحانه: مالك يوم الدين. وهذا اليوم الآخر، هذا اليوم الآخر بلغ القول فيه أن الله سبحانه وتعالى جعله يوما مؤكدا لا ريب فيه، لا شك فيه، لا خلاف عليه. لكن هذا عند المسلم. أما غير المسلم فأنا كما قلت لحضراتكم في اللقاء السابق، العرب كانوا يعني كنت كما لو كنت شخصا مجنونا مخبولا يكلمهم عن شيء مستحيل. بتتكلم عن إيه يا أستاذ؟ تتكلم عن شيء بعد أن بلي وأرم وصار رمادا وترابا يعود خلقا من جديد، خلقا كاملا يتكلم. وسبحان الله العلي القدير، يأتي القرآن لدرجة أن ينقل هذه الدرجة من السخرية والاستهزاء بالفكرة البلهاء كما يصورها المشركون المتصورين أنه في آخرة، يصل بالأمر لدرجة أن الذي لا عقل له هو الذي لا يؤمن بالآخرة. وقد وعدتكم في اللقاء الماضي أن يكون حديثنا في هذا اللقاء حول كيفية إحداث هذا التحول، لكن قبل أن أقول عايز أقول لكم يا إخوة أن كل معنى من المعاني التي نتناولها هذه أحيانا يكون قد مر على تكريسه عشرات السنين، يعني عشرات السنين من تأكيد أو الإيحاء بالمعنى الكفري. يعني مثلا عندما كان الاتحاد السوفيتي، وهو بلد شيوعي ملحد يدعو إلى الإلحاد وإلى الكفر، عندما كان يسيطر على بعض بلاد العرب والمسلمين في المنطقة، استمر يسيطر عليها عشرات السنين أو على الأقل 10 سنوات 15 سنة. هذه الفترات كان شباب العرب والمسلمين يذهبون إلى الاتحاد السوفيتي للحصول على درجة الدكتوراه. فقبل أن يبدأ في دراسته في الزراعة، في الكيمياء، في الميكانيكا، في أي شيء، يعلمونه الإلحاد ويدرسون له الإلحاد والشيوعية. هل تعرفون أيها الإخوة المسلمون، تعرفوا كانوا بيبدأوا بإيه مع أبنائنا وهم يدرسون لهم الإلحاد والشيوعية؟ كانوا يبدأون معهم بهز ثقتهم أولا بدون منطق معين، يقول له: يا أخي، بأنت راجل وصلت إلى درجة دراسة الدكتوراه لازلت تؤمن بهذه الخرافات؟ ويبدأ يلقي في روعه أن الإيمان بالبعث والآخرة خرافة ويعني شيء نشأ من الضياع. معقول شيء خلاص ناس ماتت كيف تنشأ من جديد؟ ويعود هؤلاء محملين بهذا الميراث، أنه إذا أردت أن تكون متقدما متمدنا متناسبا مع التقدم العلمي وعصر العلم والتكنولوجيا وعصر السرعة فإن عليك أن تؤمن بأن مسألة البعث دي مسألة منتهية نهائيا ولا وجود له. لكن أنا قبل أن أتناول كيف وصل الإسلام أنه يخلي هؤلاء الناس أنت تشعر أن هم اللي مش عارفين يفكروا وأن عقولهم فيها خبل، أريد أن أوضح لكم أيها الإخوة درجة أخرى من درجات الكفر باليوم الآخر. الكفر باليوم الآخر درجات، درجة أخرى يتناولها القرآن، مش كل الناس منكرة ورافضة، في درجة وسط كده نية، اللي هي درجة الشك، درجة يعني مش متأكدين، احتمال. جايز، لكننا لسنا واثقين. وهذه الدرجة يذكرها القرآن الكريم، يقول الله تعالى عن بعض أصناف الذين كفروا بالآخرة، يقول إنهم قالوا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إحنا مش متأكدين، جايز. يقول القرآن بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم منها في شك، بل هم منها عمون شك. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر وارتابت قلوبهم، ارتابت في حالة ريبة، جايز هيحصل ولا مش هيحصل، فهم في ريبهم يترددون. وانظر إلى جمال القرآن حينما يذكر هذه الأشياء، يذكر هذه الحجج يقولها الكفار، فإذا بالقرآن يذكرها ويفصلها وينبه الناس هذه الحجة تقول كذا. يبقى إذن أنا عندي الكفر بالآخرة وعندي الشك في الآخرة. وعلى فكرة الشك في الآخرة ده شرعا غير جائز. إحنا عندنا بيت شعر بيبين لنا أن في بعض الدعاة نفسهم يحاولون أن يلجأوا طريق الاحتمالية. يقول إيه؟ يقول قال المعلم والطبيب كلاهما لا يبعث الأموات. واحد بيتكلم عن ناس بيدرسوا الكفر والإلحاد، فيقول قال المعلم والطبيب كلاهما عن الآخرة بقى، قال المعلم والطبيب كلاهما لا يبعث الأموات. قلت، ده اللي عامل نفسه داعية، اللي عايز يقول للناس، يطرح عليهم منهج الشك مش منهج الإيمان. ولذلك الدعوة لابد لها من علم يحملها. قال المعلم والطبيب كلاهما لا يبعث الأموات. قلت إليكما، لحظة واحدة علي، قلت إليكما إن صح ما قلتم يعني لا يبعث الأموات فلست بخاسر، هفضل أصلي وأصوم ولما أموت ما فيش خسارة، ما فيش مشكلة. أو صح قولي يعني طلع في آخرة فالخسار عليكما، هتبقى مصيبة عليكم لأنكم عشتوا حياتكم لا تعاملون الآخرة ثم جاءت الآخرة. المنهج ده غلط، هذا المنهج الذي يبني على الاحتمال خطأ وحرام وغير مقبول. وسبحان الله يا إخوة، القرآن الذي تناول الذين يكفرون بالآخرة لما جاء ليتناول الذين يشكون فيها، تعال النهاردة امشي، أنا كلمتك عن الاتحاد السوفيتي الذي يعلم الكفر، تعال أكلمك عن أوروبا وعن أمريكا وعن اليابان. نوع الكفار الموجود دلوقتي في أوروبا وأمريكا واليابان نوع ما بينكرش، هو بيشك. وقد ولا أنسى أنني التقيت يوما في أحد المطارات برجل من هذه البلاد المتقدمة الفخمة اللامعة، ويعني سألته هل تؤمن بأن هناك آخرة، فوالله أجابني بهذه الصورة، قال جايز مش متأكد إنما محتمل. انظر إلى قول الله تعالى إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، جايز احتمال لسنا متأكدين. بل الرجل الذي تتكلم عنه سورة الكهف، ونعرف أنه معظم الإخوة حافظين سورة الكهف وبيقروا صاحب الجنتين، الرجل بيقول إيه؟ بيقول وما أظن الساعة قائمة، ما أعتقدش، بس إذا طلعت هتقوم فعلا. قال ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني برضو إذا الاحتمال موجود محلولة. الله، ده هؤلاء قوم يتلاعبون أو هكذا هم يشكون. اللي عايز أنبه حضراتكم إليه أن الإسلام وهو يطرح الكلام عن عقيدة اليوم الآخر يرد على المنكرين الجاحدين ويرد معهم بنفس القوة على الذين يشكون، على الذين يرتابون بنفس القوة بنفس الدرجة بنفس الأسلوب. واسمعوا لي أيها الإخوة لنعلم ما هو ديننا. الإسلام دين يبني على اليقين الكامل. أنت عارف الذي يتبع الشك ماذا قال الله تعالى فيه؟ قال وإن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي آية أخرى وإن هم إلا يخرصون، يعني هذا افتراء وكذب مجرد الظن، إنما ليبني على اليقين الكامل. والله يا إخواني في بعض الآيات والأحاديث تجعل الإنسان يشعر برجفة، رجفة جلال أمام جلال الله عز وجل. يعني في اليوم الآخر كلام ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، في الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في الجهاد في سبيل الله الراجل دي يمسك السيف ويدخل بالسيف على العدو يقاتل العدو، وفي وسط ما بيقاتل العدو يقول والله إني لأجد ريح الجنة، والعلماء على أنه فعلا شم ريح الجنة. في الدعاء يقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقنون، يبقى بتدعي ربنا وأنت موقن بالإجابة، بتجاهد تشم ريح الجنة. في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه لأنك في الفعل لا تدركه الأبصار، فإن لم تكن تراه فاليقين المتحقق عندك فإنه يراك. يا ربي إيه نوعية المسلم دي، جات منين يا جماعة؟ لازم تقولولنا، ما تقعدش تحكي لنا يا عم الشيخ كلام، عرفني بيتحقق إزاي ده، أنا عايز أبقى كده. أنا بقول لك في الجهاد يقول أنا شامم ريحة الجنة، والعلماء يقولوا لقد وجدها فعلا، وفي الدعاء موقن بالإجابة، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وفي النبي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وفي الآخرة ليوم لا ريب فيه، وفي يعني ما هذه الدرجة من اليقين. سيدنا أبو بكر تنزل الآية بتقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يروح يراهن الكفار يقول لهم أراهنكوا أن الرومان سينتصرون على الفرس قبل أقل من 9 سنوات. ثقة ويقين. إذن الإسلام يبني يا إخوة بشأن اليوم الآخر الثقة واليقين في مقابل الكفر والجحود وفي مقابل الشك. المسلم عمره ما يبقى عايم، المسلم يعرف حدود نفسه، والله تعالى يقول في القرآن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يعني غرض الابتلاء والاختبار الذي يختبر الله تعالى به المؤمنين إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو فيها منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. الحقيقة نحن سلسلتنا هذه تتكلم عن الآخرة، فأنا لا أريد أن أستفيض في بعض المعاني الإيمانية على أهميتها وعلى وقارها وجلالها، لكن أنا عندي خط لازم أمشي فيه. لكن سأذكر لكم أمرين اثنين للصادقين منا، ونسأل الله عز وجل، أسأل الله لي ولكم أن يجعلني وإياكم من الصادقين يا رب العالمين في التقاط منهج الله والاستمساك به. هقول لكم طريقين سببين للصادقين منا، من أراد أن يصل إلى اليقين الكامل بالله وباليوم الآخر والثقة والثبات يعمل بهما. إذا عمل بيهم نبقى نتكلم عن اليقين في سلسلة أخرى، لكن من أراد أن يصل إلى اليقين بالله عنده أمرين مهمين. الأمر الأول هو الآيات. يعني إيه آيات بالعربي كده؟ يعني براهين، يعني أدلة. الآية يعني الدليل والبرهان. فالله تعالى سمى القرآن آيات، يعني حجج وبراهين مثبتات، أدلة إثبات، زي المحامي في المحكمة. وسمى آيات الكون آيات بينات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى آيات يعني حجج وبراهين. فالنقطة الأولى في تحصيل اليقين إنك تذاكر الآيات دي. ما هي الآيات دي مش مبعوثة علشان نحطها كده في مصحف ونعمل له مذهب ونحطه جنبنا وخلاص، دي آيات علشان تتذاكر وتدرس لكي تدرس الآية. ولذلك جاء القرآن يقول إن في ذلك لآية لمن، إن في ذلك لآيات لمن، آيات. طب دي آيات، أنت مين؟ أنت يا مسلم مين؟ قال والله لقوم يتفكرون، أفلا يتدبرون، لقوم يعلمون، لقوم يعقلون. شايف درجات العقل والتدبر والعلم والتفكر؟ ده أنت. فطريقة تعامل الناس مع، أنت عارف الكفار بقى القرآن بماذا يصفهم عشان تعرفوا أن الآيات تتذاكر. أيها الإخوة المساكين الذين يهجرون كتاب الله، ويوم القيامة سيقف النبي ويقول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شايلينه في المكتبة وحطينه في العربية الجديدة لتحفظها لهم، إنما لم يقرؤوه. إنما شأن الكفار إيه؟ اقرأ في القرآن يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما بيقفش عند الآية. طب يا مساكين، إذا كان ربنا أرسل لكم الحجج والبراهين اللي اسمها آيات سواء في القرآن أو في الكون، في الكون لتدرسوها، وانتم مش راضين تدرسوها، مش راضين تذكروها، منين يأتيكم اليقين؟ أسألكم بالله، آخر مرة حضرتك قعدت أمام آية من الآيات تقرأ تفسيرها وتستلذ وتستعذب منطقها وحجتها القوية كانت إمتى؟ بقالك قد إيه؟ أنت عايز تبقى على يقين زي سيدنا أبو بكر وأنت لم تقف أمام آية من الآيات تذاكرها بقالك 10 و15 و20 سنة وما قعدتش أبدا، من أين يأتيك اليقين؟ لذلك السبب الأول والوسيلة الأولى في تحصيل اليقين بالله رب العالمين هو إنك تذاكر هذه الآيات وتدرسها سواء في القرآن أو في الكون. ولذلك فإن الله تعالى ذكر المؤمنين بأنهم ينظرون في الكون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شايف يذكر الآخرة إمتى؟ يذكرها بعد ما تفكر في الآيات، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إنما اللي مش فاضي يبص فوق لأنه عنده فيديو كليب وإنترنت ومش فاضي ينظر في الآيات البينات، من أين له اليقين؟ منين؟ من أين له أن يأتي باليقين؟ يبقى إذن النقطة الأولى هي الآيات البينات. النقطة الثانية لمن أراد أن يكون صادقا، اللي عايز يصل إلى اليقين بالله حقا بعد ما يذاكر الآيات دي، هي إنه مش لما يعرف الآيات يقفل الكتاب ولا يعمل بها، لا، ده لازم يترجم هذا إلى عمل. ليه بقى يا إخوة؟ في ناس كتير من المسلمين يظنون أن الإيمان عملية عقلية، ما دام ليس هناك أي صنعة بدون صانع يبقى إذن الكون لابد له من إله، عملية عقلية بحتة فقط، ويسكت على كده ويظن. إنما أنت تفاجأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس عملية عقلية وبس وفقط وحسب، وإنما يقول لك، والحقيقة دي مفاجأة، يقول الإيمان يزيد وينقص. إزاي يعني؟ إذا كنت أنا مقتنع عقليا كيف يزيد وكيف ينقص؟ أنا كنت متصور أنه هو شيء محدد وخلاص، كيف يزيد وينقص؟ فيقول يزيد بالطاعة، كل ما الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى يزداد إيمانه، وينقص بالمعصية. ليه؟ لأن الطاعة متناسبة مع الإيمان، مع الفكرة، أنا آمنت بالله فأطعت الله فيزيد، إنما آمنت بالله فعصيت الله فيقل الإيمان. لذلك كان قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تصوروا أيها الإخوة أن هناك رجلا وصل إلى قمة الإيمان واليقين ثم وصل إلى حضيض الكفر والعذاب والنار ويذكره القرآن عشان تعرفوا أن المسألة فيها خطر. يقول الله تعالى موجها حديثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له واتل عليهم نبأ راجل، نبأ رجل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أنا كنت بكلمكم عن الآيات، إنها الطريقة لليقين الآيات. طب ده واحد بقى اديناله الآيات وفهمها وأدركها وبقى ممتاز موقن. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فبعد أن فقهها وفهمها، وبعض العلماء يقولوا أنه وصل لدرجة أنه يدعو الله ببعض الأسماء فيستجاب له ويستنصره فينصر الجيش بدعائه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، لكن بعدما أخذها لم يلتزم بها. يقول تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أول من سلخ منها الشيطان من بعيد لقطه، قال ده فرصة هائلة ممتازة، ما فيش أحسن من كده. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، اجري هاتوا ده، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. الرجل ده كان يرتفع بالآيات وباليقين، ده الآيات اللي فقهها وفهمها كان يبقى في عليين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، لم يقم بتلك الآيات، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. عارف القرآن وصفه بإيه؟ أقول لكم، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بينهج على طول، عايش حياته بينهج، خايف، مرعوب، بيفكر، مترقب، خايف فقر، عايز فرصة غنى، عايز خايف. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين. إذن إحنا لازم نعرف إنه اليقين ليس بأن تأخذ الآيات ولا تلتزم بها. واحد تاني، واحد بقى من الصحابة، مش من القرن العشرين ولا 21، من الصحابة. هذا الشخص بعد أن، ويا سلام يا إخوة انتبهوا لهذا، بعد أن كان مؤمنا صار منافقا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. بعدما كان صحابي مؤمن فذكره القرآن إنه ما الذي حوله، قال ومنهم من عاهد الله، عاهد الله لئن آتيتنا صالحا، يا رب أنا عايز فلوس، اديني فلوس، عايز، وأنا إن شاء الله لما أخد عهد مني إني هتصدق وأعطي الفقراء وأتزكى وأكون على الجادة. وكان هذا الشخص يقال إنه كان يعني مصليا وحمامة في المسجد، بصرف النظر عن الكلام عن الحديث، أنا بتكلم عن نص الآية نفسها، وارد في نص الآية. يقول ومنهم من عهد الله، يقول فلما آتاهم من فضله بخلوا به، منع الزكاة وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت النتيجة؟ قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. يا دي المصيبة، كان مؤمنا ثم أعقب بنفاق يسكن قلبه. طب يا رب يزول هذا النفاق بعد شوية، قال لا، ده فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، لغاية يوم القيامة يفضل النفاق في قلبه إلى يوم القيامة. يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. فإحنا إخوة، من أراد أن يستمسك باليقين يدرس الآيات، من أراد أن يستمسك باليقين يعمل بهذه الآيات حتى يكون مستجمعا لنفسه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وإن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله سوف أشرح لكم كيف أخذ الإسلام درجة درجة وخطوة خطوة بهؤلاء الذين كانوا منكرين تماما ومستعجبين ومستغربين ومستبعدين تماما لأمر الآخرة، حتى وصل بهم إلى اليقين الكامل بأن الآخرة أمر يقين لا شك فيه ولا ريب فيه. ونتعلم بهذا كيف ننتقل إلى اليقين برب العالمين. نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.